أولا آية لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم عبد الله بن مسعود أحد كبار علماء الصحابة أن لهو الحديث هو الغناء، ده رقم واحد. رقم اثنين: حديث أبي مالك الأشعري في البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أي نعم. وقول ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. رقم أربعة: الغناء إذا خلى من الخنا وكان ترغيبا لفعل الطاعات وتنفيرا من فعل السيئات وحضا على الجهاد في سبيل الله وبدون موسيقى كان غناء طيبا، كان غناء طيبا. فلو قال قائل مثلا: مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون، نحن بالقرآن نورنا الحياة وانطلقنا في الشمال والجنوب، ننشر النور ونمحو كل هون، سلوا التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيع، من بنى للعلم صرحا أرفع، من أقام الدين والدنيا معا. مثل هذا الكلام كلام جيد، وما كان على شاكلته، وما كان على شاكلته. أين؟ والله أعلم. يقول: هل هناك شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة ضالة؟ وكيف نرد على ما سلب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ كل من ألفاظ يا إخوان، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما إيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، هذا شيء له أصل في الدين وأميت، فرزق الله الناس من يحييه، فدي سنة حسنة. مثل إيه؟ مثل صلاة العيدين في المصلى، دي لها أصل ولا لا؟ مثل لبس النساء للنقاب، لها أصل ولا لا؟ مثل إعفاء اللحى للرجال، لها أصل ولا لا؟ أيوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أناس من مضر، أيوة، يعني عنده فقراء، فرغب في الصدقة، فأتى رجل بصرة تكاد يده أن تعجز عن حملها، فتهلل وجهه حتى صار كالمذهبة، وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. قبل هذا هل كان الصدقة موجودة أم ليست موجودة؟ موجودة، لكن لما أميتت وصل الناس الفقر بهم إلى هذا الحد، فأتى من سن هذه السنة ده أتى بصاع من طمر، وده صاع من شعير، وده أتى بلباس، وهذا أتى بصرة من المال، كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه حتى صار كالمذهبة صلوات الله وسلامه عليه. إذن السنة الحسنة هي التي لها أصل في الدين، مثل هذه المجالس اللي احنا فيها لا أصل ولا لا. إذا مررتم برياض الجنة إيه؟ فارتعوا. قيل لهم: رياض الجنة صلى الله، قال: حلق الذكر. لكن أميتت ولا ما أميتتش؟ أميتت. خدت بالك إزاي؟ هل دلوقتي لما تلف في البلاد كده تلاقي حلقة عقيدة، حلقة تفسير وسيرة وتجويد ونحو أدب وصرف؟ خدت بالك إزاي؟ ما في إلا نادرا، إلا نادرا، صحيح ولا لا؟ أيوة. وتلاحق وتلاحق. وأمس كان فيه آلاف مؤلفة في الصعيد، خدت بالك ازاي؟ براجل قاعد ما شاء الله قاعد يشرك بالله، خدت بالك؟ مادد مادد يا رسول الله، والناس تهيص وتعلي، آلاف، رأيت على الشاشة آلاف من الناس مش مئات، آلاف، وقول مادد مادد يا رسول الله، وقول بقى كلام تاني شركي، كلام آخر شركي، والناس منسجمين آخر انسجام، خدت بالك ازاي؟ واقفين كده جاي على القنوات، وقنوات مش مئات يا اخوان، آلاف، آلاف مؤلفة أمس في الليل، قال ايه؟ قال: بيحتفلوا بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يشركون بالله عز وجل ويطلبون المدد، مادد مادد يا حسين، يا سلام، تقوم الدنيا مقلوبة، مادد مادد يا سيد، الدنيا تتقلب. خدت ساعات مطلوب المدد من حد من الاولياء، خدت مدد مدد يا شيخ العرب، خدت الى غير ذلك من هذه الشركيات، خدت التي اماتوا فيها ليلة امس باحتفالهم البدعية هذا والعياذ بالله. ف فنسأل الله السلام. فالأمة يا إخواني في حاجة أن تنتشروا أنتم في النجوع والقرى والكفور والمدن والإحياء، وتبينون ما تعلمتوه من أمر التوحيد وأمر السنة يا أحبابي. نسأل الله أن يستعملني وإياكم في مرضاته. نعم. يقول: ما حكم البخور في المجلس؟ هل له سند من الكتاب أو السنة؟ أيوه، أمال إيه، كان يبخرون المسجد النبوي، كانوا يبخرون المسجد النبوي. نعم. كيف تقول؟ وإلى يومنا هذا يبخرون عن الكعبة والمسجد الحرام، أي نعم، بفضل الله عز وجل، ببخور من العود، أي نعم. وبهذه المناسبة أنا كنت ساكن في برج الساعة، فأول ما دخلت كده على يدك الشمال في إزازة طيب بمليون ريال، فأنا شكيت أنني مش عارف أقرأ، ففي واحد فايت كده قلت له: سمحت اقرأ لي دي، معلش يا سامح. قال لي: مليون ريال. قلت له: شكرا. ففي واحد انتظرت، خدت واحد قلت له: سمحت اقرأ لي هذه، أنا بدي أتأكد لأنني شككت فيما قرأ. قال لي: قلت: طب قلت ماشي بقى. فتخيل ان ازازة مليون ريال يعني 13 مليون جنيه. قلت: في بقى عود معتق وكذا وبتاع، وانت ربنا يديم عليك النعمة تعودت على الازازة المتينة ام 20 جنيه دي، نسأل الله لا يحرمك منها حتى تصل الى الجنة ان شاء الله. نعم. كيف تقول ابنة الجول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك؟ هذا الذي صار، هذا الذي حدث، وقال: لا الحق بأهلك. ما حكم من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعني إذا مات واحد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته قال مريم، يا مسلم اللي قبله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى كليم الله رسول الله، يبقى مسلم. إذا قال واحد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن نوح رسول الله أيام سيدنا نوح، يبقى مسلم. لكن الآن لو لم يؤمن بمحمد فهو كافر، والذي يكفر بنبي واحد يبقى كافر بجميع الأنبياء والرسل. أي نعم. نعم. طلقها مرتين ثم اختلعت ثم ردها، هل تحسب الطلقتان بعد؟ الجواب نعم. تحسب الطلقتان. الجواب نعم. الجواب نعم. نعم. وأمر آخر كمان، إذا طلقها طلقة وانتهت العدة ثم تزوجت، ها، ثم طلقها الرجل الآخر ثم عادت للأول، فالعلماء على خلاف، إنه من قال تحسب ومن قال لا تحسب. هل فهمتم شيئا؟ نعم. أي نعم. يقول: ما مصير والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا عم الشيخ لا تشغل نفسك بهذا، في النار. أيوة. قال: إن أبي وأباك في النار، بس لو قلتها في مسجد هيحملوك طلعوك برا. لكن هو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم لما قال للأعرابي إن أبوه في النار غضب، قال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. هذا في صحيح مسلم، أصح كتاب بعد القرآن والبخاري. أي نعم. عنده محل فوري وأصحاب القروض يذهبون إليه لدفع القرض في محله عن طريقه، يعني يدفعون الفلوس للقرض يعني يوصلها فوري. والله يتجنب مثل هذا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أخونا عماد الجنيدي يقرئكم السلام ويطلب منكم الدعاء. اللهم اشف أخانا عماد، اللهم انزع المرض من جسده ورده إلى بيته مشافا معافى، وهو الشيخ عبد السلام برمبالي وسائر مرضى المسلمين والمسلمات. ما حكم وضع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على الأرض؟ هل رجع عماد يا أستاذ مجدي؟ إذا رجع إذا رجع فأخبرنا يا أستاذ. نعم. ما حكم وضع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على الأرجل وباطن القدم من أجل الترطيب؟ هل يعد حراما؟ في كريمات أخرى. ما حكم الوضوء بالمد المتغير لونه إذا كان نازل من الصنبور على هذه ليئة لونه أصفر؟ على كل حال الماء إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه فهذا لا يتوضأ به، لا يتوضأ به ولا ترفع به الجنابة، طعما أو لونا أو رائحة. لا ترفع به الجنابة، مش نجس. هو الشاي نجس والحلبة، لكنها ليست مطهرة، طاهرة في ذاتها غير مطهرة لغيرها. حسنا، انت عملت عصير قصب، اجعل هدومك ينجسه لكن لا يزيل النجس. او عصير برتقال. نعم. البحر ده جنبنا ده الناس تتوضى منه. اي الجو. نعم نعم. تتوضى وتغتسل غسل الجنابة والحيض. لكن في غمق يا سيدنا مش رائع. كبير هذا. لو حول المال عن طريق البنك من بلد لبلد او غيره هل يعد هذا؟ لا بقى هذه ضروريات يا استاذ. انت راجل اعمال يقولوا عليها بيزنس مان وتريد ان تجيب 10 حاويات. هتقول ازاي 10 حاويات من الصين من تركيا من غيرها من البلدان؟ لابد ان تحول المال بالدولار باليورو الى غير ذلك من هذه الاشياء اللي يقولوا عليها بالعجمية كونتينر. ملتزمة ولكنها سريعة الغضب فما النصيحة؟ فإذا غضبت أساءت للناس فما النصيحة؟ النصيحة أن تسكت عند الغضب وأن تدفل على يسارها وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتتوضى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل قال له أوصني قال له لا تغضب قال له زدني قال له لا تغضب قال له زدني قال له لا تغضب. طب إذا غضب الإنسان يسكت وعليه أن يدفل على يساره 3 ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب والغضب من الشيطان والشيطان من النار فيتوضى حتى يطفي هذا النار. وإن كان في الحديث ضعف لكن الفعل جيد. كنت صائما وصليت المغرب وافطرت وبعدها لا ادري هل صليت العشاء ام لا ثم نمت من شدة التعب وصليت التهجد وتذكرت على التهجد صليت العشاء. خلاص الحمد لله تقبل الله منك. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نعم. هل اذا كان الانسان صائم صوم تطوع ومن التعب تحدث له نفسه ان يفطر ولكن لا ينطقها ويظل صائما ما افطر النفس لم يفطر الا اذا احكم النية اذا احكم النية واصمم واصر الا مجرد مداعبة واخذ وعطاء فلا. ابتداء البنطال للنساء في حاجة اسمها يعني ايه همة وفكرة وخطرة. تفضل يا المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ لو اخت وضعت على شعرها تحن وبعدين كيس وبعدين الخمار هو لازم تنسخ على الحاجة الملاصقة للشعر اللي هو الكيس ولا ممكن على الخمار؟ لا ما هو الكيس كالخمار ولكن الاولى ان تزيل هذا الكيس وتمسح على الخمار ما دامت قد لبسته على طهارة عند بعض اهل العلم. الله اعلم. معلش يا شيخ لو هي يعني بتمسح على الخمار اللي هو ملاصق للشعر ما في مشكلة الامر واسع ان شاء الله. الامر واسع الامر واسع حتى من العلماء من قالوا لا يشترط لها الطهارة ان تلبسه على طهارة. خطوة ازاي؟ اي نعم. برضو المسح جائز اللي هو الخمار ده اتخلع. اتخلع عن الزحلق ولا ايه؟ يعني اتزحلق شويه. لا بأس تعدله وتمسح عليه ما في حرج ان شاء الله. تعدله وتمسح عليه او تمسح على ناصية شعرها وتتم على الخمار. نعم. حياكم الله. نعم. تقول ارتداء البنطال للنساء في البيت للزوج فقط هل هذا ايضا تشبه؟ والله هناك من العلماء المعاصرين من قال ذلك. اي نعم. ولكن انا اقول يعني على المرأة ان تتزين لزوجها بكل تزين الا ما حرم الله لاننا في زمان الفتنة حتى تبعده عن الفتن ما استطاعت الى ذلك سبيلا. والله اعلم. كنت قد حلفت ان لا افعل شيئا معينا لامي ثم حنثت في القسم بسبب خوفي منها لانها كانت شهيدة تعامل معي. اطعم 10 مساكين فان عجزت فصوم 3 ايام. نعم. منتقبة خلعت النقاب خوفا على ضعف عينيها او ضعف بصر. والله نسأل الله الهداية لنا ولها. نعم. الله يتوب علينا وعليها. نعم. نسي ان يدفع الاجرة فماذا يفعل؟ في القطار يشتري تذكرة ويقطعها. اما لو كان سيارة خاصة يرجع اليها. نعم. نعم. يخرج لله بنية ان يكون الثواب لصاحبها وان لاقاه بعد 10 سنين يديله الاجرة. والله اعلم. فتاة لم تكن تعلم أول البلوغ أن الاغتسال واجب بعد انتهاء الحيض، وكانت تصلي عادي مباشرة بمجرد طولة تصوم. ما حكم الصلوات والرمضانات التي مرت عليها؟ معذورة بجهلها، ولكن هذا يجعلنا معاشر الطلبة أن نبين للناس هذه الأمور وأن نعيدها مئات المرات. أين حكم السفر للعمرة أو الحج بدون محرم مع رفقة أمين؟ لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والله أعلم. يقول هل الصلاة التفريجية صحيحة أم بدعة؟ صلاة إيه؟ التفريجية، تفريجية. ما أنزل الله بها من سلطان. أي نعم. لا. يقول ستقوم مدرستي بعمل فعاليات لكن لو بمناسبة المولد النبوي. إيه؟ المدرسة تعمل فعاليات. نعم أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألني سؤال. تفضل تفضل. المشهور بين الناس اللي حد بيشارك مع أخ ثاني في شركة يعطيه مبلغ ويعطيه وقت لأمانة، فطبعا أنا قطع. واحد شارك شركة بمبلغ؟ أيوه شارك بمبلغ. أنا عايز أعرف الشراكة الشرعي اللي كنا نبنيه تكون إزاي؟ مثلا شراكة مثلا شركة بتتاجر في المواد الغذائية، هو شارك بنص مليون جنيه، فاتفقوا على المكسب مثلا بالنص، ربنا باعت 100,000، 50,000 لده، 50,000 لده، اي نعم، واتفقوا ان هم يصفوا كل 6 شهور مرة، اي نعم، وان حصل خسارة يبقى هذا خسر ماله وهذا خسر جهده، والله اعلم. يعني. الايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في الشراكه، هتنتقل لمساله تانية. ايه هي المساله التانية عشان اجاوبك عليها؟ لا تخلط مسالتين ببعضيهما. انت شاركت المبلغ مليون جنيه او اكثر او اقل، ايه السؤال بقى؟ ايوه عايز اضمن حد هذا ان انا اعمل عايز يعمل اكتب عقد، اكتب عقد شراكه بينك وبينه وعليه 2 شهود، انت توقع والتاني يوقع واثنين شهود يوقعوا، بس كده. حياك الله. نعم. يقول ماذا على من لم يلبس الاحرام في الحج بالاطعام، وهل يجوز اطعام شخص فقير كل يوم؟ لا، هو مخير بين واحدة من الثلاثة، ففدية من صيام او صدقة او نسك. فدية من صيام يعني صوم 3 ايام، او صدقة اطعام 6 مساكين، او نسك ذبح شاة. هذا على التخيير وليس على الترتيب، والله اعلم. هل تجوز صلاة المرأة بلباس دينة أو ملفت في البيت؟ يجوز، والأولى أن تجعل الصلاة لباسا واسعا سادة. أين جزاكم الله تعالى. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.